بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، فنزال الحديث المقدم التي عقدها الناظم رحمه الله تعالى فيما يتعلق بالمصطلحات التي ينبغي معرفتها والوقوف عليها بل وضبطها وإحكامها، وعرفنا ما يتعلق بحد أصول الفقه اللغة والاصطلاح، ثم حد الفقه في اللغة والاصطلاح اختلاف اصطلاحاته، ثم شرع ناظم رحمه الله تعالى في بيان ما يتعلق بالحكم الشرعي، فقال رحمه الله: ثم خطاب الله بالإنشاء اعتلق بفعل من كلف حكم، فالأحق ليس لغير الله حكم أبدا. قال في الشرح: لما ذكر الحكم في تعريف الفقه احتيج إلى تعريفه، يعني لما قال فيما سبق تعريف الفقه أنه العلم بالأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية، لما قال الأحكام الشرعية وعرفنا أن الأحكام أنواع والحكم في الاصطلاح هو إسناد أمر لأمر نفيا سلبا أو إيجابا، إسناد أمر لأمر سلبا أو إيجابا، إيجابا أو سلبا، ثم تنوع الحكم إلى عادي وإلى حكم شرعي وإلى حكم عقلي وإلى حكم تجريبي أو اصطلاحي أو عرفي، إذن هي أنواع، والذي يختص معنا هو الحكم الشرعي يعني الذي مصدره الشرع، لأن البحث هنا في الشرع كتابه والسنة، فالذي يكون النظر في الحكم الشرعي دون ما سواه. أما الأحكام العقلية والأحكام الاصطلاحية ولو كانت أصولية هذه لا بحث لهم فيها إلا من جهة فهم الاصطلاح فيما يصطلح عليه. فقال: لما ذكر الحكم في تعريف الفقه احتيج إلى تعريفه، يعني بسطه، كان مر معنا على جهة الإجمال، لأن الحكم الشرعي له نظر من جهات متعددة من حيث حقيقته، ما هو الحكم الشرعي، ثم أنواعه، حكم تكليفي حكم وضعي، ثم المحكوم فيه والمحكوم عليه، هي أبحاث تتعلق بمعرفة متعلقات الحكم الشرعي، وهذه مهمة جدا، من لا يحسنها لا يحسن كثيرا من مسائل الفقه، وهي من المهمات يعني لابد من العناية بها. ولهم فيه عبارات، يعني تعريف الحكم الشرعي اختلفوا فيه. أولا نقول الحكم له معنيان، معنى لغوي ومعنى صلاحي. أما الحكم في اللغة فهو المنع والقضاء، يعني يطلق الحكم بمعنى المنع ويطلق الحكم بمعنى القضاء، وإن كان بعضهم جعل القضاء أصلا للمنع، لأنه إذا قضى بشيء منع من خلافه، إذا قضى الحاكم بكون زيد يرث إذا منع من عدم توريثه، ولازم له، هو لازم له، لكن يستعمل الحكم ويراد به المنع مطلقا، ويستعمل الحكم ويراد به القضاء، وإن كان المنع لازما للقضاء. إذن الحكم في اللغة المنع والقضاء، يقال حكمت عليه بكذا، أي منعته من خلافه، وحكمت بين الناس قضيت بينهم وفصلت، ومنه الحكمة لأنها تمنع صاحبها عن أخلاق الأراذل والفساد أو الفساد، احتمل هذا أو ذاك، أكثر الأصوليين ذكروا هذا المعنى. قال في المفردات: حكم أصله منع، منعا لإصلاح، حكم على وزن فعل، أصله منع، منعا والمصدر لإصلاح، ومنه سميت اللجام حكمة الدابة، فقيل حكمته وحكمت الدابة، منعتها بالحكمة، وأحكمتها جعلت لها حكمة، وكذلك حكمت السفينة وأحكمتها. قال الشاعر: أبني حنيفة أحكموا سفهاءكم، يعني امنعوا سفهاءكم. والحكم بالشيء أن تقضي بأنه كذا، كذا قال في المفردات، الحكم بالشيء أن تقضي بأنه كذا أو ليس بكذا، يعني الحكم تارة يكون بالإثبات وتارة يكون بالنفي، فليس الحكم دائما إثبات، قد يتبادر إلى الذهن أن الحكم دائما يكون بالإثبات وليس الأمر كذلك. ولذلك ذكر محلي في شرحه قال الحكم الذي يعرف تارة بالإثبات تارة بالنفي، حرام هذا إثباته ليس بحرام هذا حكم، إذن يكون الحكم بالإثبات ويكون بالنفي. والحكم بالشيء أن تقضي بأنه كذا هذا بالإثبات أو ليس بكذا هذا في النفي، سواء ألزمت ذلك غيرك أو لم تلزمه، بخلاف ماذا؟ قضاء. الفتوى إخبار بحكم الله تعالى، والقضاء إلزام بحكم الله تعالى. ما الفرق بينهما؟ أن المفتي يخبر بالحكم ولا يلزم، ولكن القاضي يخبر ويلزم. ولذلك هنا قال الحكم بالشيء عام، سواء ألزمت أو لا، ألزمت أو لا، فكل قاضي مفتن من غير عكس، ليس كذلك؟ لأن القاضي يخبر بالحكم ولكنه يزيد على المفتي بأنه يلزم بالحكم، وأما المفتي فإنما يفتي ويخبر بالحكم دون إلزام. لذلك قال سواء ألزمت ذلك غيرك أو لم تلزمه. قال تعالى وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، أن تحكموا بالعدل يحكم به ذو عدل منكم، انتهى كلامه رحمه الله. إذن يطلق الحكم ويراد به المنع والقضاء، وزاد هنا في المفردات بأنه تارة يكون بالإثبات وتارة يكون بالنفي، وأن الحكم عام سواء ألزمت بالفتوى أو لا. ويطلق الحكم ويراد به القضاء والفصل لمنع العدوان، فصل لمنع العدوان، ومنه إن أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. إذن الحكم بين الناس يكون في الفصل، فصل في ماذا؟ فيما إذا وقعت خصومات، وأما إذا لم يكن فلا إشكال ويبقى الناس على مسالمة. وقول يا داود إن جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق. ويطلق الحكم ويراد به العلم والفقه، علم والفقه، ومنه آتيناه الحكم صبيا، يعني الفقه، آتيناه العلم والفقه صبيا. قال ابن الأثير الحكم العلم والفقه والقضاء بالعدل، يعني جمع بين المعاني الثلاث، وأنسب المعاني اللغوية هنا هو القضاء. فإذا قيل ويلزم من القضاء المنع أو لازم له، فإذا قيل حكم الله تعالى في المسألة الوجوب فمعناه أن الله سبحانه قضى فيها بالوجوب، ولا مانع من اعتبار المنع، يعني منع المكلف من مخالفته. حكم الله في هذه المسألة بالوجوب، قضى الله في هذه المسألة بالوجوب، واضح. إذن منعه من الترك لازم للحكم، لأنه وهذا يدل على القاعدة الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده، والنهي منع، والنهي يعتبر منعا. ولذلك قال في المصباح المنير الحكم القضاء وأصله المنع، الحكم القضاء وأصله المنع، يعني جعل ترابطا بين القضاء والمنع، لأنه إذا قضى بالشيء منع من ضده ولا إشكال فيه. يقال حكمت عليه بكذا إذا منعته من خلافه فلم يقدر على الخروج من ذلك. هذا ما يتعلق بالحكم في لغة العرب، وأنسوا المعاني ما ذكرناه هو القضاء، ولا بأس أن يكون قضاء معه المنع. وأما في الاصطلاح فثم الصلاحان في تعريف الحكم الشرعي، لأن الحكم الشرعي يتداوله الفقهاء، والحكم الشرعي كذلك يتداوله أهل الأصول. ولا شك أن كل ناظر في فن ينظر ما يتعلق بفنه، فالفقيه ينظر في الفقه باعتبار ماذا؟ باعتبار موضوع الفن وهو أفعال العباد، والأصولي ينظر في الفن باعتبار موضوعه هو وهو الأدلة الإجمالية، الأدلة الإجمالية يعني أدلة الفقه الإجمالية. إذا كان كذلك فصار الحكم الشرعي لفظا مشتركا، لفظا مشتركا، يعني يستعمله الفقيه ويستعمله الأصولي. وهنا فقيه وأصولي والموضوعان مختلفان، يلزم منه اختلاف حد أصول الفقه، حد الحكم الشرعي. واضح هذا؟ إذن له الصلاحان، صلاح فقهي وصلاح أصولي. لماذا نقول له الصلاحان؟ لأن اللفظ الحكم الشرعي، هكذا الأحكام الشرعية، هذه يستعملها الفقيه ويستعملها الأصولي، ثم كل باحث ينظر باعتبار موضوعه هو، لا باعتبار موضوع غيره. فالفقيه ينظر في الفقه باعتبار ماذا؟ أفعال العباد. وكذلك الأصول ينظر في أصول الفقه باعتبار ماذا؟ الأدلة الإجمالية. إذن يتعين ويلزم من ذلك أن يكون الحكم الشرعي مختلفا، أن يكون الحكم الشرعي مختلفا، ولذلك تعدد الاصطلاحان. وأما في الاصطلاح فتم الاصطلاحان في تعريف الحكم الشرعي، صلاح الفقهاء وصلاح الأصوليين. وسبب اختلاف الاصطلاحين هو أن الأصوليين نظروا إلى الحكم الشرعي من حيث مصدره وهو الله تعالى، لأن بحثهم في الأدلة، يبحثون في ماذا؟ في الأدلة، في الكتاب، في القرآن، في كلام الله، يبحثون في السنة، في كلام النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وتقريره وقوله، ويبحثون في ذات الإجماع حقيقته وأقسامه، ويبحثون في القياس في حقيقته وأقسامه، وهكذا. إذن النظر حينئذ نكون بماذا؟ باعتبار الأصل. فلما نظروا إلى الحكم الشرعي باعتبار مصدره وهو الله عز وجل، عرفوه بأنه خطاب الله إلى آخره كما سيأتي. إذن هو أن الأصوليين نظروا إلى الحكم الشرعي من حيث مصدره وهو الله تعالى، فالحكم صفة لهم، حكم صفة لهم، لأنه ماذا؟ هو كلام الله، هو عينه، كلام ربي إن تعلق بما إلى آخره، عرفه بأنه هو الحكم. فإذا كان كذلك حينئذ كلام الله عينه هو الحكم الشرعي عند الأصوليين، ويدخل تحته فيما سيأتي بيانه السنة والإجماع والقياس، لأنها خطاب الشرعي. والفقهاء، الفقهاء نظروا إليه من حيث متعلقه، من حيث متعلقه، يعني متعلق كلام الله وهو فعل المكلف، لأن بحثا في أفعال المكلفين، فقالوا إن الحكم مدلول الخطاب وأثره، مدلول الخطاب وأثره. إذن إما أن يعرف الحكم الشرعي بأنه خطاب الله أو تعريف الأصوليين، وإما أن يعرف بأنه مدلول خطاب الله أو خطاب الشرعي. ما الفرق بينهما؟ أن الخطاب هو عين كلام الله، ومدلول الخطاب هو أثره، لأن المتعلق الذي هو القرآن تعلق بفعل المكلف، ففعل المكلف متعلق، وعندنا متعلق، متعلق بكسر اللام، ومتعلق، المتعلق هو الخطاب، تعلق بمن؟ بفعل المكلف. ولذلك عند الأصوليين يقول خطاب الله المتعلق بفعل المكلف. إذن الأصوليون نظروا إلى المتعلق، والفقهاء نظروا إلى المتعلق، وكل واحد باعتبار فنه، باعتبار فنه. والحكم الشرعي عند الفقهاء مدلول خطاب الشرعي، وخطاب الشرع هو القرآن والسنة والإجماع والقياس، فكل ما يثبت به الحكم الشرعي فهو خطاب الشرع، كل ما يثبت به الحكم الشرعي فهو خطاب الشرع، ومدلوله أثره المترتب عليه. والأصول يبحث في الأدلة، ولذلك موضوع أصول الفقه هو الأدلة الإجمالية عند الأصوليين، فيبحث في ذات الدليل، في قول الله تعالى أقيموا الصلاة، ذاته لفظه ومعناه هو الحكم الشرعي عند الأصوليين، فنظروا إلى الخطاب من حيث هو، باعتبار ماذا؟ باعتبار كون القائل هو الله عز وجل. فأقيموا الصلاة له نظران، باعتبار المتكلم وباعتبار ما تعلق به الخطاب. باعتبار المتكلم هو حكم شرعي عند الأصوليين، باعتبار ما تعلق به هو الحكم الشرعي عند الفقهاء. إذن تباينا فيبحث في ذات الدليل في قول الله تعالى، فنظره إلى ذات المصدر، ونظر الفقيه في كلام الله تعالى باعتبار متعلقه، ومتعلق كلام الله تعالى هو فعل المكلف كما سيأتي، وموضوع الفقه أفعال المكلفين من حيث إثبات الأحكام الشرعية لها. إذن الحكم الشرعي عند الفقهاء هو مدلول خطاب الشرع، يعني ما دل عليه الكلام، قال الإمام أحمد: الحكم الشرعي خطاب الشرع وقوله، ما قال خطاب الشرع فقط، قال خطاب الشرع وقوله. قال في شرح التحرير: والظاهر أن الإمام أحمد أراد بزيادة وقوله على خطاب الشرع التأكيد، لأن خطاب الشرع هو قوله، هو قول الله تعالى، يعني قول الشرع، قول الله تعالى وقول رسوله صلى الله عليه وسلم، من باب عطف العام على الخاص، لأن كل خطاب قول وليس كل قول خطابا، صحيح؟ كل خطاب قول، لأن الخطاب كما سيأتي هو توجيه الكلام إلى الغير قصد الإفهام، إذن يتعين أن يكون ماذا؟ قولا، لكن قد يتكلم ويكون قولا ولا يكون توجيها للغير، تكلم مع نفسه، حينئذ نقول هذا قول وليس به ليس بخطاب. إذن كل خطاب قول ولا عكسه، قد يكون قولا ولا يكون خطاب، لكن قول الإمام أحمد الحكم الشرعي خطاب الشرع وقوله، هل هو موافق للفقهاء؟ خطاب الشرع وقوله، وقوله تفسير لخطاب الشرع، حينئذ لا يقال بأن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أراد بهذه الجملة هو الحكم الشرعي عند الفقهاء، لأن ثم فرق بين خطاب الشرع، قول الشرع هو نفسه لا فرق بينهما، لو قال خطاب الشرع أو قول الشرع لا خلاف بينهما، لكن الحنابلة أرادوا أن يجعلوا هذا التعريف من الإمام أحمد رحمه الله تعالى، جعلوه ماذا؟ تعريفا للحكم الشرعي عند الفقهاء. لماذا؟ أولا الله أعلم، لكن إذا أردنا أن نلتمس قد يقال بأن الإمام أحمد بعيد عن فلسفة المتكلمين، فلا يجعل كلامه هذا موافقا لتعريفات المتكلمين، أرادوا أن يبعدوا هذا التعريف، والله أعلم، أن يبعدوا عن هذا التعريف عن أن يوافق ما عرف به الأصوليون المتكلمون الحكم الشرعي بأنه الخطاب إلى آخره، لكن الظاهر هنا أن المراد بالخطاب هو قوله، قول الشارع، يكون موافقا للحكم الشرعي عند الأصوليين. وشمل مدلول الخطاب، يعني قوله مدلول الخطاب، شمل ماذا؟ الأحكام الخمسة، حينئذ الحكم الشرعي عند الفقهاء يدخل فيه الواجب والمندوب والمكروه والمحرم والمباح، فالعلم بالواجبات هو الحكم الشرعي، والعلم بالمندوبات هو الحكم الشرعي، والعلم بالمكروهات والمحرمات والمباحات والأفعال الصحيحة والأفعال الفاسدة، كل هذا هو الحكم الشرعي عند الفقهاء. فشمل قول مدلول الخطاب الأحكام الخمسة، وشمل المعدوم حين الخطاب، لأن مدلول الخطاب الشرع أطلقه، يعني سواء كان تعلق بمكلف موجود أو لا، لأن الكلام هنا في تعريف الفقهاء، إذن لابد أن يكون هذا القيد خطاب الشرع، يعني متعلق بفعل المكلف، فلما أطلقوا المكلف حينئذ شمل المكلف الموجود والمكلف المعدوم، وسيأتي بصه في محله إن شاء الله تعالى. ودل على أن الحكم صفة الحاكم، كذلك الحكم صفة الحاكم ولا شك، لأن الحكم الذي هو مدلول الشرع أو الحكم الذي هو خطاب صفة لله عز وجل، يعني بالاعتبارين الحكم الشرعي هو صفة للحاكم، ولا حاكم إلا الله عز وجل. إذن لا يخرج حصر الأحكام الشرعية في كونها مستفادة من الشرع من التعريفين، لأنه أضافه وقيده. خطاب الشرعي إذن لا خطاب غير الشرعي، فكل خطاب ليس بخطاب الشرع فليس حكما شرعيا، هذا سينص عليه فيما يأتي بيانه. إذن دخل في قوله مدلول خطاب الشرع الأحكام الخمسة تكليفية مشهورة عند الفقهاء، وشمل كذلك المعدوم المكلف حين كونه معدوما وقت الخطاب سيأتي بحثه، ودل على أن الحكم صفة الحاكم، ودل كذلك على أن الأحكام الشرعية مصدرها الشرع لأنه أضاف الخطاب إلى الشرع، الإضافة هنا للتخصيص وأراد بها الاحتراز. وهنا في الغالب إنما يردون على المعتزلة فيما سيأتي، وحكمت المعتزلة العقل، دل ذلك على أن العقل ليس مصدر من مصادر التشريع فيما يأتي بيانه. أما في الاصطلاح صلاح الأصوليين، هذا ما يتعلق بالحكم الشرعي عند الفقهاء. أما ما يتعلق بالاصطلاح عند الأصوليين، قال الشيخ الأمير رحمه الله تعالى في المذكرة: واعلم أن عبارات الأصوليين اضطربت في تعريف الحكم الشرعي، اضطربت يعني اختلفت، ولذلك كثر الكلام عندهم في هذه التعريفات. هذه التعريفات سنختار واحدا منها والذي عرف بها أو عرف به السيوطي وصاحب الجمع. اعلم أن عبارات الأصوليين اضطربت يعني اختلفت في تعريف الحكم الشرعي باعتبار فنهم، يعني باعتبار كونه دليلا، وسبب اضطرابها أمران: أحدهما أن بعض المكلفين غير موجود وقت الخطاب، صحيح؟ خاطب الله عز وجل الصحابة أقيموا الصلاة، خطاب إنما يشمل الموجود في العصر. من كان بعد الصحابة أنتم داخلون في هذا النص أم لا؟ أقيموا الصلاة. لو قال هذا خطاب للصحابة أنا لا يعنيني، ها قال أنا معدوم ما كنت موجودا، القرآن نزل على الصحابة وخاطب الصحابة، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحابة، أنا ما كنت موجودا فما شمل الخطاب، أو لا يصح؟ لا يصح. إذن أراد الأصوليون أن يجعلوا المعدوم وقت الخطاب داخلا في الحكم الشرعي، ولهم كلام آخر يعني قضية الكلام النفسي وغيره، هنا سببه الاضطراب: إلا لأنذركم به ومن بلغ، نص واضح بيه أن الخطاب وجه للصحابة ولمن بلغه، حينئذ إما أن يكون بواسطة أو لا. على كل، أحدهما أن بعض المكلفين غير موجود وقت الخطاب، معدوم، والمعدوم ليس بشيء حتى يخاطب، معدوم ليس بشيء، عدم، فكيف يخاطب؟ ونحن نقول هذا الخطاب شامل للأمة كلها من لدن النبي صلى الله عليه وسلم المخاطب الأول إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، كلهم داخلون في قول أقيموا الصلاة، يشملهم الواو وما أوسعها كذلك، فشملتهم الواو، حينئذ نقول بعضهم موجود وبعضهم معدوم، وهذا خطاب، هل يخاطب المعدوم؟ الجواب لا، وسيأتي بحثهم. ثانيا، زعمهم أن الخطاب هو نفس المعنى الأزلي القائم بالذات المجرد عن الصيغة، يعني القرآن الذي جعلوه أصلا في الحكم الشرعي ليس هو خطاب، ليس هو كلام الله، ليس هو الحكم الشرعي الحقيقي، وإنما هو المعنى النفسي، والمعنى النفسي قديم، ومن هنا جاءت الإلزامات. إذن زعمهم أن الخطاب هو نفس المعنى الأزلي القائم بالذات المجرد عن الصيغة، يعني كلام الله كلام النفسي، هذا الذي فسروه، والمتكلمون هنا أشاعر في الجملة، والغالب إنما يذكرون ما يتعلق بالمعتزلة على جهة الرد لا على جهة الإثبات، يعني كل ما يذكره هنا الشراح لجمع الجوامع إنما هو عقيدة الأشاعرة، والأشاعرة معلوم أنهم يثبتون الكلام لفظا. أخطأ من يقول إن الأشاعرة وافقوا أهل السنة والجماعة في صفة الكلام، أخطأ، ليس بصحيح. وما يقال بأن الأشاعرة من أهل السنة والجماعة مطلقا فباطل، لا إشكال فيه، مردود عليه. ومن قال بأن ثم تفصيلا في شأن الأشاعرة بأنهم وافقوا أهل السنة والجماعة في بعض الصفات وهي السبعة: له الحياة والكلام والبصر سمع إرادة وعلم واقتدر، فقد أخطأ. أيضا أخطأ، لم يوافقوا أهل السنة والجماعة إلا في اللفظ، ونحن لا نجعل من وافق أهل السنة والجماعة في اللفظ دون الحقيقة من أهل السنة والجماعة، لأنهم مثلا كسبة كلمة معنا هنا أثبتوا لفظ الكلام، الله يتكلم والقرآن كلام الله، كيف أثبتتم هذا؟ قالوا بالعقل. أهل السنة والجماعة بالنص، بينهما كما بين السماء والأرض، أو لا؟ إذن لم يتفقوا مع أهل السنة والجماعة في كيفية الاستدلال إثبات الصفة، وهذا من منهج أهل السنة والجماعة، من خصائص أهل السنة والجماعة، من أهم ميزات وخصائص أهل السنة والجماعة أن العقيدة عندهم توقيفية، مورده على النص، وهؤلاء ما جاءوا بالنص، وإنما حكموا العقل، فجعلوا العقل هنا حاكما في كونه مصدرا لتلقي ما يثبت لله عز وجل من الأسماء والصفات. ثانيا، كيف فسروا الكلام؟ كيف فهموا؟ هل هو اللفظ والمعنى؟ لا، وإنما قالوا المعنى النفس، إن الكلام لفي الفؤاد إلى آخره، واللفظ هذا الموجود الذي نقرأه، قالوا هذا دليل، عبارة عن كلام وليس هو عين الكلام. إذن هل وافقوا في حقيقة الكلام؟ لا، كيف نقول هم وافقوا أهل السنة والجماعة؟ لا، الإنسان يكون يعني إمعة، كلما قيل أشاعر وافقوا أهل السنة سار معهم، لا، ما وافقوا أهل السنة حتى في هذه سبع صفات، ونحترم أهل العلم الكبار الذين قالوا بهذا التفصيل، لكن في الحقيقة لا، ليس من أهل السنة حتى في هذه الصفات. أولا، الصفات السبعة كلها لم يثبتوها إلا بالعقل. ثانيا، أثبتوا اللفظ، وأما المعنى فمن عقولهم الفاسدة وظنونهم الفاسدة باطنة. إذن لا نقول بأن الشاعر من أهل السنة والجماعة مطلقا، وقد أخطأ من قال ذلك. إذن الخطاب تفسيره بأنه المعنى النفسي باطل، وهذا المذهب باطل بإجماع السلف، والحق أن كلام الله هو الذي نقرأه بألفاظه ومعانيه، فليس كلام الله هو اللفظ دون المعنى، ولا المعنى دون اللفظ. ليس كلام الله هو اللفظ دون المعنى، ولا المعنى دون اللفظ، بل هما سيان، اللفظ والمعنى معا. فالكلام كلام الباري، والصوت صوت القارئ، وصرح تعالى بذلك في قوله تعالى: فأجره حتى يسمع كلام الله، على ظاهره، ولا نحتاج إلى تحريف، ولا نحتاج إلى تأويل، ولا يصح أن يسمى تأويلا هنا، بل هو تحريف ورد للنص. الله عز وجل يقول حتى يسمع كلام الله، فأطلق على ذاك المسموع، والذي يسمع هو اللفظ، ودل اللفظ على المعنى، سماه ماذا؟ كلام الله. إذن لا نخرج عن هذا النص. فصرح بأن ما يسمع ذلك المشرك المستجير بألفاظه ومعانيه كلامه تعالى، نص واضح بين، ولا نحتاج أن نأتي بعشرات الأدلة من أجل أن نثبت صفة لله عز وجل، بل نص واحد، سواء كان من القرآن أو كان من السنة النبوية، سواء كان متواترا أم أحادا، صح الإثبات به، وهذا محل إجماع عند السلف. فلا نحتاج أن ننظر إلى أن القرآن هو الأصل، وأن ما جاء في السنة ينظر فيه، أو أن نفرق بأن ما تثبت به العقائد لابد أن يكون متواترا، وأما الأحاد فهذا لا تثبت به العقائد، فهذه عقيدة الخلف أهل البدعة، وليست بعقيدة السلف. فالنصوص صريحة الدلالة على ذلك، أن الكلام هو اللفظ ومعناه، وهو صفة الرحمن، وأنه نادى وناجى، قيل وقد جاء النداء في تسع آيات من القرآن، نص على ذلك المقيف النونية. وكذلك النجاة جاء في عدة آيات، والنداء هو الصوت الرفيع، نادى: وإذ نادى ربك، وناديناه أي يا إبراهيم، نادى. إذن النداء صوت، والصوت لا يتصور إلا بحرف، أو لا؟ هل يمكن أن ينادي بالكلام النفسي؟ لا يمكن، كلام النفس ليس له شيء، حديث نفس، فليس له حرف ولا صوت. والنداء هو الصوت ليس له حرف وهو صوت، والنداء هو الصوت الرفيع وضده النجاء. ففيها إثبات أن الله تعالى يتكلم بحرف وصوت يليق بجلاله، إذ لا يعقل النداء والنجاء إلا ما كان حرفا وصوتا، وهذه ذكر ابن القيم وغيره، وهذا محل إجماع السلف. وفي هذا رد على من زعم أن كلام الله والمعنى النفسي، إذ المعنى المجرد لا يسمع، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. لو كان كلام الله والمعنى النفسي كيف يسمع؟ يسمع؟ لا يسمع، لأن الذي يسمع هو ما يدرك من جهة الأذن، السمع، إدراك المسموعات، وإنما يسمع من جهة السمع ما كان له صوت. وإذا أطلق أنه كلام تعين أن يكون بلفظ حرف وصوت. إذ المعنى المجرد لا يسمع. قد رد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى على من زعم ذلك، يعني أن الكلام هو الكلام النفسي، من 90 وجها، 90 وجها رحمه الله تعالى. قال ابن القيم 90 وجها بينت بطلانه، أعني كلام النفس ذي البطلان، 90 وجها بينت بطلانه، أعني كلام النفس ذي البطلان. فما في النفس إن لم يتكلم به لا يسمى كلاما، لا في لسان العرب ولا في العرف، يعني لا في لسان العرب ولا في العرف، بل وحتى في الشرع لا يسمى كلاما، كقوله في قصة زكريا قال آتيتك آيتك ألا تكلم الناس، قال آيتك ألا تكلم الناس، مع أنه أشار إليهم كما قال فأوحى إليهم أن سبحوا، أشار، والإشارة تكون لمعنى في النفس، ومع ذلك قال آيتك ألا تكلم الناس، هذا واضح. فلم يكن ذلك المعنى القائم بالنفس بنفسه الذي عبر عنه بالإشارة كلاما، لم يسميه كلاما. وكذلك في قصة مريم إني نذرت للرحمن صوما، مع قوله فأشارت إليه، والإشارة تكون بشيء في النفس. إذن وفي الحديث إن الله عفى لأمتي عما حدثت بأنفسها أنفسها ما لم تتكلم. إذن ثم فرق بين حديث النفس وبين الكلام، ما لم تتكلم أو تعمل به. وأجمع أهل اللسان على أن الكلام اسم وفعل وحرف، وهذا من الغرائب عند الأشاعرة أن كثيرا ممن نظم وكتب في النحو أشاعرة، وإذا جاءوا في تعريف الكلام قالوا الكلام في اصطلاح النحاة هو اللفظ المركب المفيد بالواو، لفظ قال أخرج الإشارة فلا يسمى كلاما في اصطلاح النحاة. إذا ما دام أنه أخرج الإشارة وأخرج كل ما أفاد، وعينا أن الكلام لا يكون لفظا، فإذا انتفى اللفظ انتفى الكلام، كيف نعبر أنه نفسي؟ واتفق أهل اللسان على أن الكلام اسم وفعل وحرف، وأجمع الفقهاء على أن من حلف لا يتكلم، ها لو حدث نفسه يحنث؟ لا يحنث. الكلام والصلاة مبطل لها بالإجماع، لو حدث نفسه عمدا بطلت؟ لم تبطل، هذا تناقض. وأجمع الفقهاء على أن من حلف لا يتكلم لا يحنث بحديث النفس، وإنما يحنث بالكلام. قال الشيخ الأمير رحمه الله تعالى وإذا أطلق الكلام في بعض الأحيان على ما في النفس فلا بد أن يقيم، يعني نعم قد يأتي القول مراد به حديث النفس، لكن يأتي في الشرع مقيد أو في لسان عرب مقيد، تقول قلت في نفسي، قلت في نفسي كذا، وإذا حذفت في نفسي انصرف القول إلى اللفظ. إذا قلت قلت كذا يعني تكلمت بلسانك، تكلمت وتلفظت بلسانك، وأما إذا قلت قلت في نفسي فالمراد به حديث النفس. قال وإذا أطلق الكلام في بعض الأحيان على ما في النفس فلا بد أن يقيد بما يدل على ذلك، قول تعالى ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله، فلو لم يقيد بقوله في أنفسهم لانصرف إلى الكلام باللسان. إذن هذا مختصر في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة أن كلام الله عز وجل هو اللفظ والمعنى معا، وأن الله عز وجل يتكلم بما شاء متى شاء كيف شاء بحرف وصوت، وأنه ينادي ويناجي، وأن فهم الكلام بأنه المعنى النفسي هذا فهم باطل وفاسد ومردود على أصحابه، والعقل لا يمنع من اتصاف ربي جل وعلا به صفة الكلام صفة الكلام. أما مشابهة المخلوقين بأن المخلوق يتكلم، الله عز وجل يتكلم، وهذا له كلام هذا له كلام، تقول نثبت الصفة، والقرآن يفسر بعضه بعضا ويحكم بعضه بعضا، ونقول الله عز وجل يتكلم وليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء حينئذ لا يمثل كلامه أو يشبه كلامه بكلام المخلوقين ولا العكس. إذن سبب اختلاف واضطراب الأصوليين في الحكم الشرعي بتعريفه هو أمران: أولا خطاب المعدوم متعذر، ثانيا الخطاب هو الكلام النفسي، حينئذ وقع اضطراب بينهم، كيف تقول كذا وهذا يقيد الخطاب الشرع القديم وهذا يحذف القديم، هذا يفسر الخطاب المخاطب به، هذا يلقيه على المعنى المصدري، إلى آخر المعارك التي تكون مع الشراح. وعرفه في جمع الجوامع بأن الحكم الشرعي هو خطاب الله المتعلق بفعل المكلف من حيث إنه مكلف، هكذا وقف هنا، وهذا مشهور وزيد عليه بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع كما يأتي، وهذه كلها تحت قواعد وأحكام، وهذه وما مر معنا ليت بعض الطلاب يعني يأتي للتعريف ويجعلها أشبه ما يكون به بقواعد أو أصول وضوابط، لأن بعض المسائل لا يتكلم فيها إلا في هذا الموضع، ولكن كونها تأتي في شرح حد يظن الظان أنه من باب الاستطراد، من باب الذي يعني ضيع أو قاتل قرأنا القرآن لكان أولى كما يقول البعض. قل لا، قد تكون بعض المسائل لا تذكر إلا في الكلام على الحدود، لكن لكون الشرح على الطريقة المعهودة وطريقة العلم على هذا سروا وجروا، حينئذ تذكر هذه الفوائد وهذه الأصول، هي مهمة لا بد من اعتبارها، تذكر في ضمن شرح الحدود، ولذلك يطيلون بالصفحات في شرح الحكم الشرعي والفقه، لكن مسائل مهمة جدا. يعني مثلا متعلق هنا، في المراد بالتعلق هذا لابد من ضبطه بفعل المكلف، من هو المكلف ولماذا قال المكلف، وبعض قال بأفعال المكلفين جمع بالاقتضاء أو التخيير، وترك بعضهم الوضع لماذا، هذا ثم قواعد أصول اختلفوا في مسائل مهمة جدا ولابد من اعتبارها، لكن لو أخرجت ورتبت كان جيدا. خطاب الله المتعلق، هذه صفة للخطاب، بفعل المكلف متعلق بالمتعلق من حيث لا مطلقا كل فعل مكلف، الله عز وجل والله خلقكم وما تعملون، هذا التعلق بفعل مكلف من حيث ماذا؟ من حيث الإخبار بكونه مخلوقا لله عز وجل، وهذا ليس فعلا يفعله المكلف وإنما اعتقده من حيث إنه مكلف. وزاد بعضهم به، وبعضهم أبدل خطابه بكلام كما قال في المراقي: كلام ربي إن تعلق بما يصح فعلا للمكلف اعلمه من حيث إنه به مكلف فذاك بالحكم لديهم يعرف. إذن أبدل الخطاب بكلام الله بكلام ربي، وأراد به كلام الله على عقيدتهم، وظن بعض الشراح أنه قال وافق أهل السنة فيها لأنه قال كلام ربي، لا، هو أراد به شيئا سيأتي التنصيص عليه، لماذا عدل عن الخطاب، هو نظم جمع الجوامع، عدل عن خطاب الشرع وخطاب الله، لماذا عدل، لابد من فائدة، ما ترك هكذا، وسيأتي بحثه. خطاب الله متعلق بفعل المكلف من حيث إنه مكلف، قوله خطاب فعال مصدر، خاطب يخاطب خطابا أو مخاطبة، مصدر خطاب مخاطب، هذا المصدر يعني له مصدران، له مصدران. خطاب هذا جنس في التعريف، ومعلوم أحوال الجنس إنما يخرج به ويدخل، وسيأتي بيانه. إذن خطاب فعال جنس في التعريف، وهو مصدر خاطب يخاطب خطابا ومخاطبة، وهو مصدر، ومعلوم أن المعنى المصدري مراد به مدلوله نفس الحدث، كذلك قلنا هذا مصدر، ماذا يفهم منه؟ الاسم مدلوله الحدث، الضرب مدلوله ماذا؟ نفس الضرب، نفس الضرب. إذن المصدر اسم للحدث، اسم للحدث. حينئذ الخطاب هنا هل المراد به المعنى المصدري؟ هل المراد به المعنى المصدري؟ المعنى المصدري هو توجيه الكلام إلى الغير، أخاطبك أتحدث معك، لا باعتبار المخاطب به أو لا. أنا الآن أتكلم والذي تسمعونه كلام، إذن التكلم هذا معنى مصدري، المتكلم به هو الكلام، هو الكلام. الخطاب معنى مصدري، وهو كوني أوجه إليك الخطاب الكلام للإفادة، المتكلم به المخاطب به هو الكلام، هو الكلام. هل المراد به المعنى المصدري؟ الجواب لا، ليس المراد به المعنى المصدري. لماذا؟ أمر واضح، لأن الحكم الشرعي هذا قلنا وصف لله عز وجل، صفة، لأن الحكم صفة الحاكم، صفة الحاكم، وتوجيه الكلام الذي هو الخطاب ليس بالصفة وليس بحكم شرعي، هو قد يعتبر صفة من جهة أخرى، لكن ليس المراد به هنا الصفة كونه حكما شرعيا، فليس التوجيه هو الحكم الشرعي، وإنما الحكم الشرعي هو الموجه به أو المخاطب به. وهو أعني المعنى المصدري توجيه الكلام لمخاطب، هذا المعنى المصدري، توجيه الكلام لمخاطب. إذن عندنا خطاب وعندنا مخاطب به، عندنا خطاب وعندنا مخاطب به. ما هو الخطاب؟ توجيه الكلام لمخاطب. فعندنا مخاطب بكسر الطاء، كسر الطاء، وكبر كسرة، وعندنا مخاطب بفتح الطاء، كذلك مخاطب ومخاطب، وعندنا خطاب، عندنا خطاب. واضح؟ الخطاب توجيه الكلام للغير، المخاطب به هو عين الكلام، هو عين الكلام، هو توجيه الكلام لمخاطب، قاله الفتوحي. وقيل هو توجيه الكلام نحو الغير للإفهام، هنا قيد، لابد أن يكون مفيدا للإفهام، فلو وجه الكلام ولم يفهمه السامع فلا يسمى كلام، فلا يسمى خطابا. إذن زاد قيدا، وهو أن يكون الكلام الذي يصح أن يسمى خطابا أن يكون مفهوما، لأن الذي يتكلم بكلام كما أتكلم الآن قد يفهمه البعض ولا يفهمه البعض، من فهمه فهو خطاب، ومن لم يفهمه فليس بخطاب. إذن هو توجيه الكلام نحو الغير للإفهام. وزاد بعضهم بحيث يسمعه، يقال خاطب زيد عمرا، أي وجه الكلام إليه للإفهام، للإفهام. وفي الشرح كوكب المنير تبع الأصل عرف الخطاب بتعريف جيد وله محترزات مفيدة، قال الخطاب هو قول يفهم منه من سمعه شيئا مفيدا مطلقا، قول يفهم منه من سمعه شيئا مفيدا مطلقا. القول أراد به هنا اللفظ، كأنه قال لفظ، وإنما جرى على أن القول واللفظ مترادفان، وهو قول في خمسة مذاهب، منها أن القول واللفظ مترادفان، فجرى هنا على القول بأنه مرادف للفظ، بدليل ماذا؟ في الشرح نص على ذلك. وكذلك قوله شيئا مفيدا أخرج المهمل، وإخراج المهمل من القول أو من اللفظ؟ من اللفظ. حينئذ نفسر القول هنا بماذا؟ الصوت المشتمل على بعض الحروف الهجائية مهملا كان أو مستعملا، لأنه مرادف للفظ. وأما القول بأنه اللفظ الدال على معنى كرجل وفرس، هذا المراد به أنه أخص من اللفظ، يعني على القول المشهور، على القول المشهور، وهو أن كل قول لفظ ولا عكس، ولا عكس. إذن انظر هنا تختلف الاصطلاحات، فلو فسرت القول بأنه اللفظ الدال على معنى، حينئذ شيئا مفيدا، مفيدا احترز به عن أي شيء، القول هو المعنى المفيد احترز به عن أي شيء، فجعلته ماذا؟ هل جعلت هذا القيد هباء منثورا لم يخرج به شيئا؟ القول هو اللفظ الدال على معنى هذا الأصل، لكنه ما أراد به هذا المعنى هنا، وإنما عنى به اللفظ، وهو مرادف للقول عند بعضهم، وهنا كذلك فهو مترادفا، واحترز به عن الإشارات والحركات المفهمة، عن الإشارات والحركات المفهمة، على اختصاص ماذا؟ أن الخطاب نوع من الكلام، أو لا، خطاب نوع من الكلام، نعم أم لا؟ الخطاب نوع من الكلام، لأن توجيه الكلام إذن هو من أنواع الكلام، قد يتكلم لا يخاطب أحدا، وقد يتكلم ويخاطب أحدا، إذن نوع من أنواع الكلام. احترز به عن الإشارات والحركات المفهمة. إذن الكلام لا يطلق على الإشارة، لأن اللفظ ركن في حد الكلام، فإذا انتفى اللفظ حينئذ انتفى الكلام. إذا انتفى اللفظ ولو كان بإشارة مفيدة أو حركة مفيدة لا يسمى كلاما، لا يسمى كلاما. إذن قول احترز به ما احترز به أرباب النحو في قول من الكلام في قول من الكلام هو اللفظ، قال أخرج به الدوال الأربعة. واحترز به عن الإشارات والحركات المفهمة، فإنها لا تسمى خطابا، لا تسمى خطابا، وسيأتينا بحثه إن شاء الله تعالى أنه يسمى حكم شرعي فيما يأتي. يفهم منه قول، يفهم منه من سمعه، من هذه فاعل يفهم، ويفهم منه الفهم، لعله مر معنا، إدراك معنى الكلام، إدراك معنى الكلام، أو العلم بمعاني الكلام عند سماعه خاصة. احترز به عمن لا يفهم، مثل ماذا؟ المجنون قد يسمع كلاما لا يفهمه، الصبي يسمع كلاما لا يفهمه، وإن فهمه على وجه الإجمال لكنه لا يفهمه على وجه التمام والكمال. إذن قول يفهم منه من سمع، إذن من لا يفهم خطابه أو الكلام معه لا يسمى خطابا. احترز به عمن لا يفهم كالمجنون والصبي ومن في حكمهما، فإن توجيه الكلام إليهما لا يسمى خطابا. من سمعه، هذا قيد ثالث، قول قيد أول، يفهم قيد ثاني، من سمعه، من قلنا هذا فاعل يفهم يعني السامع، هذا قيد ثالث، ليعم من واجه المخاطب بالكلام أو بلغه دون مواجهة، دون مواجهة. هذا سينبني عليه مسألة المعدوم، هل هو مخاطب أم لا؟ هل يشترط في الخطاب أن يكون مواجهة مباشرة، أو يكفي البلوغ بالسماع ولو لم تحصل مواجهة؟ قيل وقيل، لكن أراد الفتوحي هنا أن يجعل السامع سواء سمع التوجيه مباشرة فهو مخاطب ولا إشكال فيه، أو بلغه، حينئذ إذا سمع هذا القول المفهم حينئذ دخل في حيز الخطاب. هذا كله من أجل ماذا؟ إدخال المعدوم وقت الخطاب. إذن ليعم من واجه الخطاب، نعم، من واجه المخاطب بالكلام أو بلغه دون مواجهة، ليعم المخاطب الموجود وقت الخطاب، ويعم من لم يكن موجودا وقت الخطاب ولكنه بلغه وسمعه. وهذا فيه فلسفة كثيرة عند الأصوليين، لكن أنا أقول يكفي قوله عز وجل لأنذركم به ومن بلغه، إذن هو مخاطب، هو مخاطب. فلا يشترط في الخطاب ليسمى خطابا أن يكون موجها للموجودين، هذا لا يشترط، بل قد يكون المعدوم في حكم الموجود وينزل منزلة الموجود فيخاطب. قوله شيئا مفيدا، من سمعه شيئا مفيدا أخرج المهمل، والمهمل الذي لا يفيد، يعني لم تضع العرب، سواء كان في المفردات وهذا محل وفاق، أو كان في المركبات هذا محل خلاف، يعني هل يوصف المفرد بكونه مهملا؟ هذا سيأتي بحثه في الدلالات اللغوية، هل يوصف المفرد بكونه مهملا؟ باتفاق نعم. هل يدخل المهمل في المركبات؟ فيه خلاف، فيه خلاف، وجوز الشيخ الأمين في النثر أنه يكون كذلك، ومثل به كلام الهذيان. إذن شيئا مفيدا أخرج المهمل، وهذا يدل على أنه استعمل القول بمعنى اللفظ وهو قول كما بينا. مطلقا أراد بالإطلاق هنا ما يعم الإفادة وعدمها، يعني لا يشترط في هذا القول المفهم أن يفهم بالفعل بل ولو بالقوة، لأن الكلام الذي يتكلم به المتكلم أو يواجه به من يواجه من المخاطبين قد يفهمه بالفعل فيحصل الفهم وقد لا يحصل الفهم. حينئذ إذا لم يحصل الفهم هل ينتفي كونه مخاطبا والمتكلم خاطبا؟ في خلاف، ولذلك قلنا بعض قال للإفهام، فقيد الخطاب بكون الكلام مفهما احترازا عن الكلام الذي لا يفهم فلا يسمى خطابا. والصحيح التعميم، صحيح التعميم، لأن الكلام هنا نوع أو الخطاب هنا نوع من الكلام، والكلام لا يشترط فيه القصد ولا يشترط فيه الإفهام، بل متى ما صح التركيب مسند المسند إليه فهو كلام وهو نداء وهو ترجي وهو خطاب الأخير، فيصدق عليه المصطلحات التي ذكرها النحاة دون نظر إلى القصد ودون نظر إلى الإفهام، بل يسمى مخاطبا مطلقا. إذا مطلقا أراد به سواء قصد المتكلم إفهام السامع أم لا. واشترط بعض الأصوليين في الخطاب أن يكون المخاطب قصد إفهام السامع ولا يسلم له، لأن القصد لا عبرة به في هذه الأبحاث، يعني الأبحاث اللغوية، إذ البحث هنا ليس بحثا شرعيا فينظر فيه في المعاني أو في المقاصد، فإنما البحث هنا لغوي فلا عبرة بالمقاصد، وإنما النظر في الألفاظ والمعاني، أما المقاصد هذه محلها الشرع. مر معنا كذلك في قول بالوضع فسره بعض به بالقصد، حينئذ أخرج كلام المجنون والنائم والساهي ومن جرى على لسان ما لا، قال هذا ليس بمقصود، ليس بمقصود، فلا يسمى كلاما من صلاح النحاة، هذا قلنا أنه ليس بصحيح، بل الصحيح المراد بالوضع هنا الوضع العربي. حينئذ كل من تكلم بكلام لفظ مفيد مركب وموضوع بالوضع العربي صح أن يسمى كلاما سواء قصد أم لا. فالنائم إذا قام فتكلم قل هذا كلام عربي قح، وأم قصد أو لم يقصد هو ليس عنده قصد، كذلك المجنون وكذلك الساهي والغافل أو جرى على لسان ما لا يقصد، كله يسمى كلاما في صلاح النحاة ولسان العرب. وأما عدم ترتيب الأحكام الشرعية كما لو قام النائم فقال زوجتي طالق وبعت كذا وهبت وأعطيت وأوقفت، كل هذه لا تنفذ. لماذا لا تنفذ؟ لا لكونها ليست بكلام، وإنما الانتفاء القصد النية، لما أعمال بالنيات، وهنا معتبرة الرضا معتبر في عقود المعاملات وكذلك في غيرها، حينئذ انتفى الشرط انتفى المشروط. اشترط بعض الأصوليين في الخطاب أن يكون المخاطب قصد إفهام السامع، قصد إفهام السامع، وإلا فلا يسمى خطابا. ولذلك اختلفوا هل الخطاب هو الكلام الذي يفهم أو الكلام الذي أفهم. اختلفوا هل الخطاب هو الكلام الذي يفهم أو الكلام الذي أفهم. ما الفرق بينهما؟ يفهم ولو بالقوة، أفهم يعني بالفعل، يعني بالفعل حصل الفهم، فإن لم يحصل الفهم فلا يسمى كلاما. وهذا مر معنا كذلك في حد الكلام، هل يشترط تجدد الفائدة أم لا؟ قيل وقيل، والصحيح أنه لا يشترط. فإذا قيل السماء فوقنا ونحن الآن في المسجد، ها سمى كلاما أو لا؟ إن قلنا بعدم اشتراط تجدد الفائدة يسمى كلاما، أو كذلك يسمى كلاما ولا يشترط تجدد الفائدة، وإذا اشترطنا فلا يسمى، فلا يسمى كلاما. هنا هل يشترط في الخطاب، هل الخطاب هو الكلام الذي يفهم ولو بالقوة أو الكلام الذي أو الكلام الذي أفهم؟ يفهم وأفهم وصفان للكلام، لكن بينهما فرق. فالكلام الذي يفهم سواء فهم منه مستمع منه بالفعل أو لا يسمى خطابا، ولو لم يفهم منه شيئا، هذا هو الصحيح. وأما الذي أفهم فهو الذي حصل منه الفهم بالفعل لا بالقوة، والصحيح أن الخطاب هو الكلام الذي يفهم، فيسمى خطابا ولو كان المخاطب معدوما، يشمل من حيث الاصطلاح. ولذلك نصحح الاصطلاح من أجل أن يشمل المعدوم، من أجل أن يشمل المعدوم، لأن النظر في الاصطلاح هنا بنظرين، أحد النظرين إما هذا أو ذاك، إما أن تنظر إليه بنظر أهل البدع، خطاب قديم وهذا معدوم والمعدوم كذا إلى آخره كما سيأتي بيانه، وإما أن نقف مع الألفاظ من حيث المعنى اللغوي، حينئذ نقول الخطاب لا يشترط فيه أن يكون مفهما بالفعل، وهذا لا إشكال فيه لأن المقاصد غير معتبرة هنا. قال هنا إذن قوله خطاب جنس التعريف وهو مصدر، تعريفه على ما ذكره هنا الفتوحي فيما سبق. إذا قيل بأن المعنى المصدري هو توجيه الكلام إلى آخره، أو قول يفهم منه من سمعه شيئا مفيدا مطلقا، هل المراد بالخطاب في هذا الحد الحكم الشرعي المعنى المصدري أم غيره؟ لا شك أنه الثاني، يعني لا يراد به المعنى المصدري، وإنما نقول خطاب فعال مصدر كالخلق بمعنى المخلوق، يعني نقل هذا المصدر وأريد به اسم المفعول، وهو نوع من أنواع المجاز المرسل عند البيانيين، حينئذ نقول أطلق المصدر وأراد به اسم المفعول. يريد إشكاله أن المجاز لا يدخل في الحدود، نقول المجاز الذي شاع استعماله لا بأس بإدخاله في الحدود، لأنه معلوم كل من يقرأ الحكم الشرعي هو خطاب، لا يمكن أن يقول الحكم الشرعي هو توجيه الكلام، وإنما الخطاب هو عين اللفظ. إذن التوجيه شيء والموجه به شيء آخر، الخطاب شيء والمخاطب به شيء آخر، والمخاطب به هو الحكم الشرعي. إذن لا يرد إشكال في كون الخطاب هنا المراد به المعنى المجازي، وهو من إطلاق المصدر وإرادة اسم المفعول. ولذلك قال هناك ثم نقل المصدر إلى كلام المخاطب به، فالمراد بالخطاب بالتعريف المخاطب به للمعنى المصدري، لأن الخطاب هو نفس الحدث، والحكم الشرعي هو نتيجة وأثر الحدث كاللفظ والتلفظ والتكلم والكلام، فرق بين المعنى المصدري وبين ما يراد به مطلقا. فهو من إطلاق المصدر على اسم المفعول أو نوع من أنواع المجاز المرسل. فالمراد بخطاب الله تعالى ما خوطب به المكلفون، هذا النتيجة، ما خوطب به المكلفون لا حقيقة الخطاب، وذلك مجاز، وقد صار بعد الاصطلاح عليه حقيقة عرفية، حقيقة عرفية. إذن الترتيب هكذا: خطاب مصدر معنى مصدري لم يرد به المعنى المصدري وإنما أريد به اسم المفعول، ثم بهذا النقل صار حقيقة عرفية، صار حقيقة عرفية. فلك جوابان: إما أن تقول خطاب من قبيل المجاز المرسل، وإما أن تقول خطاب هنا من قبيل الحقائق العرفية، قد اصطلح الأصوليون على ذلك. قال المحلي: خطاب الله أي كلامه النفسي الأزلي المسمى في الأزل خطابا حقيقة على الأصح كما سيأتي. شاهد من قول الذي أريد: أي كلامه النفسي، يعني فسر الخطاب بماذا؟ بكلام الله تعالى، ثم حرفه على طريقة أهل البدع، ففسر الكلام هنا بماذا؟ بكلام الله عز وجل على كلامه النفسي. قال البناني: لما كان الخطاب، يعني لماذا عدل عن هذا عن اللفظ الخطاب؟ ومن هنا قلت لكم صاحب المراقي عدل لنكتة لفائدة، لم يعدل كذا هباء عبثا، وإنما عدل لفائدة. قال: الخطاب المراد به كلامه النفسي، كلامه النفسي. لماذا؟ قال: لما كان الخطاب لكونه مصدرا معناه توجيه الكلام نحو الغير للإفهام أمرا اعتباريا لا يتصف بالوجود فلا يصح تعريف الحكم به. يعني التوجيه الذي اعتبره هؤلاء أنه المراد بالخطاب المعنى المصدري، قالوا هذا أمر اعتباري، يعني أمر ذهني لا وجود له في الخارج، لا وجود له في الخارج. فالله عز وجل كلامه النفسي ويشمل الأحكام الشرعية كلها القرآن، هذا إنما كان قديما وليس ثم مخاطب. إذن أين الخطاب؟ ليس عندنا خطاب، وإنما هو أمر اعتبار، يعني أمر افتراض ذهني. فتوجيه الكلام لما عرفوا الخطاب يعني توجيه الكلام للغير، هذا من باب اللفظ فحسب. وأما هل وجه الله عز وجل كلامه أوامره ونواهيه إلى أحد؟ لا. لماذا؟ لأن القرآن كله قديم عندهم، حينئذ تكلم الله عز وجل بجميع الأوامر وجميع النواهي وليس ثم مخاطب، ليس ثم مخاطب. أين الخطاب؟ قال ليس عندنا خطاب. طيب لماذا قلتم خطاب؟ قال هذا أمر اعتباري، بمعنى أن الأصل في من أمر أن يأمر ماذا؟ أن يأمر مخاطب. الأصل في من نهى أن ينهى مخاطب. ولذلك سيأتي أن ألزمهم أهل السنة بأنه يلزم منه أن يأمر ولا مأمور، وأن ينهى ولا منهي، وأن يخاطب وليس ثم مخاطب. هذا سفه وعبث. قالوا لا، هذا السفه والعبث إنما يلزم من فسر الكلام بأنه لفظي للنفس، ونحن فررنا من اللفظ إلى النفس باعتبار قاعدتهم الأصلية في تفسير الكلام بأنه نفسي، كذلك لئلا يرد عليهم أنه عبث. إذن خطاب المراد به الكلام النفسي. لماذا عدل محلي وغيره في تفسير الخطاب إلى الكلام النفسي؟ قالوا لأن الخطاب مصدر، والمراد به توجيه الكلام للغير للإفهام. هل في الوجود في الواقع عندنا توجيه؟ قالوا لا، ليس عندنا توجيه. إذن لماذا اعتبرتم الخطاب جنسا في حد الكلام؟ قالوا اعتبار ذهني، لأنه آمر لابد له من مأمور، إذن ننزل عليه أحكام الخطاب وليس ثم ليس ثم خطاب. ولذلك فسره بماذا؟ بكلامه النفسي. انتبه العبارة، قال لما كان الخطاب لكونه مصدرا معناه توجيه الكلام نحو الغير للإفهام، يعني آمر ومأمور، الله عز وجل يأمر يأمر عبده، أين العبد وكلامه قديم ليس عندنا. أمرا اعتباريا لا يتصف بالوجود فلا يصح تعريف الحكم به، فسره بالكلام، يعني الكلام النفسي، فرده إلى الكلام النفسي. ولذلك القرافي في نفائس قال خطاب الله القديم، يعني تأييدا لما ذهب إليه المحل من كونه الكلام النفسي. قلت ومن هنا نعلم سبب عدول صاحب المراقي في تعريف الحكم عن قوله خطاب إلى قوله كلام ربي إن تعلق بما إلى آخر كلامه. إذن عدل لماذا؟ لكون الخطاب هذا أمر اعتباري لا وجود له. إذن لماذا نأتي بعبارة لا وجود لها وعندنا ما هو موجود باعتبار الشرع وباعتبار المعتقد وهو الكلام النفسي؟ فعدلوا عن الخطاب إلى الكلام النفسي. إذا المراد بقول كلام ربي أي الكلام النفسي على ما قاله المحل، فانتبه، لأن بعض من شرح المراقي قال المراد به هنا كلام موافقة لمذهب أهل السنة والجماعة، ولما عرف كان باللفظ لفظ إلى اللفظ الذي جاء للإعجاز ونحوه، قال كذلك هنا فسروا باللفظ. إذا وافق أهل السنة والجماعة، لا لم يوافق أهل السنة والجماعة. ونقل السبكي في الإبهاج عن القاضي أبي بكر قوله الكلام يوصف بأنه خطاب دون وجود مخاطب، الكلام يوصف بأنه خطاب دون وجود مخاطب. ولذلك أجزنا أن يكون كلام الله في أزله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم في وقته مخاطبة على الحقيقة. إذن الخطاب حقيقة هذا كلام أبي بكر العربي، وأجزنا كونه أمرا ونهيا، وعلى هذا لا يقال للموصي إنه مخاطب بما يودعه وصيته، ويقال أمر من تفضي إليه الوصية، انتهى كلامه. الشاهد في قول السبكي في الإبهاج، فعلى هذا لا يصح أن يؤخذ الخطاب في حد الحكم، لأن الحكم عندنا قديم ويجب أن يقال الكلام. ثم قال فحصل في الخطاب قولان، أحدهما أنه الكلام وهو ما تضمن نسبة إسنادية لكنه الكلام النفسي، والثاني أنه أخص منه وهو ما وجه من الكلام نحو الغير لإفادته، وعند التحقيق عندهم أن الاعتبار هنا بكونه كلاما إلا وجودا للخطاب. ويرد إن شاء الله ما يتعلق به مذهب الأشاعرة في رد عليهم إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.